ذهبت الجيش مع أبي ووجدت نقودا مقدارها 2250 ريال سعودي عند الجمرة الوسطى. ذهبت للحج مع أبي ووجدت نقود مقدارها 2250 ريال سعودي عند الجمرة الوسطى، وأبي تبرع بها لمسجده، فما حكم ذلك؟ واجب على وجد نقطة في الحرم لا تفرق على المسجد ولا على المسجد، بل يعطيها بعد أن يعرفها دائما الحرم، بل له الزاهرة، بل له الضرائب، بل له الذهب، بل له كذا دائما. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تهين ساقطة هذا المعلم بحرمه، فلا تصرف في كذا ولا في كذا، بل ينادى عليها حتى يأتي أهلها، وإذا كان لا يستطيع سلمها المحكمة في مكة، ولهذا المعد بهذا الشيء وتبرع من مكة حتى يأتي أهلها يسألون عنها. أما أنها تصرف في فقير أو في مزرعة أو في مسجد أو كذا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمعلم، بل إلا لمنشد، إلا أن يقول ينادي عليها بل له الذهب بل له الذهب، وهكذا صرف نبيها. نعم. ولو تركتها يا شيخ؟ إن تركتها لا بأس. قال: حتى يجي ربها يدورها. لا تفت، لا تفت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.